من أين أتى مصطلح العقيدة من الناحية اللغوية مولانا؟ العقيدة تعريفها يعني باختصار التعريف دائما نبحث عن معنى الشيء الذي أريد أن أعرفه في اللغة مجردة يعني، والتعريف المراد به اللي هو الاصطلاحي. الناس مش فاهمة الاصطلاحي يعني التعريف العلمي. ممكن نقول التعريف اللغوي والتعريف العلمي، لأن التعريفات التي يعني سنتحدث عنها هي كلام ألفاظ كأنها مصطلح عليه يعني المدلول بتاعه فيما نتداول. نعم، برضو مصطلح عليه دي أنا لاحظت أن كثيرين يعني يريدون أن يفهموها. هو مثلا يعني في مصطلحات كثيرة أو في سواء كان في الطب أو في الهندسة أو في تجد اللفظ احنا بنستعمله فيما بيننا لكن له دلالة خاصة. مثلا كلمة سيارة، كلمة سيارة، السيارة في اللغة العربية مش هي، لأن اللغة العربية دي كانت من قرون ما كانش السيارة موجودة. فالسيارة معناها القافلة التي تسير، ده لغة. لكن المعنى العلمي المتخصص الآن أو الاستعمالي أو التداولي الآن، حينما أقول سيارة لا يأتي إلى ذهنك القافلة، القافلة وإنما المركبة اللي بنقودها، المركبة في الصورة التي نعرفها. هكذا مصطلحات كثيرة جدا، منها الصلاة مثلا. الصلاة هي كلمة موجودة قبل أن ينزل القرآن وقبل الإنجيل وقبل التوراة، هذه الكلمة هي الصلاة. ماذا كان يفهمها الناس حينذاك؟ اسمها الصلاة بمعنى الدعاء، معنى الدعاء، مطلق الدعاء. لكن في الاستعمال أو في فترة معينة بعد ما نزلت الأذان أصبح لها تداول معين أو محصور أو استعمال الصلاة اللي هي الأفعال التي يعني معروفة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالعقيدة من هذه الألفاظ، من هذه الألفاظ لها معنى قبل أن يأتي بها الإسلام أو الأديان، ثم بعد ذلك استعملت في مجال مقيد، بحيث أن حينما أقول عقيدة لا يأتي إلى ذهني المعنى اللغوي وإنما يأتي المعنى الاستعمالي، واستعمالي اللي هو الاصطلاحي.